أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن وذلك هو الفوز العظيم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون

من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن يتحاجون في النار فيقول ما هم ببالغين ثم من علقة ما

فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت وخسر هنالك الكافرون.